يقول مؤلفه رحمه الله: باب الوارثات من النساء. تقدم بيان الوارثين من الرجال، هذا الباب في الوارثات من النساء، وهن سبع على سبيل الاختصار. وزوجة يقول الله جل وعلا: ولهن الربع من ترك من لكم الأكمام، فإن كان لكم فلهن الثمن، يعني الزوجات. وجدة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث جدة ميراث الأم على السدس. ومعتقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق. وجعل الولاء لعائشة لما اعتقت الغيرة. والأختها السابعة من أي جهة كانت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، هذا معنى قول من أي جهة كانت، هذه السابعة. وإذا أردت بسط الكلام قلت عشر: البنت من جنس البنت، بنت ميت، بنت الابن، وإن نزل أبوها جنس بنت الابن. وقد تعددنا كثيرا: وأم مشفقة، وأم الأنساء الثالثة، والرابعة الزوجة فأكثر، زوجة قد تكون زوجة اثنان ثلاث أربع، وجدة قد تكون واحدة وأكثر، وجدة أم الأم، أم الأب، أم أبي الأب، قد يكثرن. المقصود جنس الجدة. ومعتقة السابعة، السادسة، والجدة إذا نوعتها صارت اثنتين: جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، تكون سبع: جدة من جهة الأم وجعلت محض الإناث، وجدة من جهة الأب أو أبي الأب وجعلت محض الإناث، هؤلاء سبع. والثامنة والتاسعة والعاشرة الأخوات الثلاث: شقيقة ولا في الأب ولا في الأم، هؤلاء سبع، هؤلاء عشر من تعداد الأخوات. يضافنا إلى الوارث من الرجال يكون الجميع 25، الجميع 25 ما بين ذكر وأنثى، كلهم وارثون بالنص والإجماع. اختلف الناس في الجدة أم أبي الأب، أم أبي أبي الأب مرتفعة، والصواب أن كل جدة أدلت بوارثة هي واردة، كما يأتي إن شاء الله في السدس: أم الأب، أم أبي الأب، أم أبي أبي الأب، وهكذا. فيقال جدة من جهة الأب مطلقة، وجدة من جهة الأم مطلقة، ويكون بهذا يكون بهذا عشر كما تقدم، ويكون الجميع 20، يكون الجميع 25 بالذكور والإناث. وعلى سبيل الاختصار يكون الجميع 17، 10 من الرجال و7 من النساء، 17 بالاختصار و25 بالبسط والإيضاح. وما زاد على هذا هو من ذوي الأرحام، من زاد على هؤلاء من الأقارب كالخالة والعمة وعم لأم وأولاد الإخوة لأم وبنات الإخوة وأشباههم، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام فيرثون إذا مجمع عليه، ففي إثم خلاف يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب، إثم فيه خلاف بين أهل العلم. وعلى قول من قال بإثم يشترط أن لا يوجد ذو فرض من غير الزوجين ولا ذو عصب، وشرط إثم عدم الورثة بالفرائض من الأرحام، وعدم الورثة من التعصيب كما يأتي إن شاء الله، ويأتي غدا إن شاء الله سؤال عن عدد هؤلاء، ولو ما تميز عنهم من يريد غدا إن شاء الله، والله أعلم.